الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن جرير رحمه الله: الترغيب في كثرة الجماعة. روى الإمام أحمد وأبو داود عن النسائي عن أبي بن كعب رضي الله عنه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الصبح فقال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوا على ركب، وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة، ولو علمتم ما في فضيلته لابتدرتموه، وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن جرير رحمه الله: الترغيب في كثرة الجماعة. روى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي عن أبي بن كعب رضي الله عنه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الصبح فقال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوا على ركب، وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة، ولو علمتم ما في فضيلته لابتدرتموه، وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وكلما كثر فهو أحب إلى الله عز وجل. وروى البزار والطبراني عن قباب بن أشيب الليثي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة رجلين يؤم أحدهما صاحبة أزكى عند الله من صلاة أربعة تترى، وصلاة أربعة أزكى عند الله من صلاة ثمانية تترى، وصلاة ثمانية يؤمهم أحدهم أزكى عند الله من صلاة مائة تترى، من صلاة ثمانية تترى، وصلاة ثمانية يؤمهم أحدهم أزكى عند الله من صلاة مائة تترى. الترغيب في كثرة الجماعة، المقصد أن المسلم يصلي الجماعة قدر المستطاع، وكلما كانت الجماعة أكثر عددا كلما كانت أكثر في الإنسان وأذكى وأفضل له، فلذلك يحرص المسلم أن يكون مع الجماعة الكثير، خاصة الذين يقيمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعملون على هدي أو بهدي صلوات الله وسلامه عليه. فهنا من الحديث حديث أبي بن كعب رضي الله عنه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الصبح فقال: أشاهد فلان؟ أشاهد فلان؟ قالوا: لا. يسأل عن بعض الناس، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد أصحابه، الذي يغيب عن الصلاة يسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم: فين فلان؟ لعل فلان هذا يكون مريضا فيعوده النبي صلى الله عليه وسلم، لعله يكون مات فيدعو له النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه، لعله يكون له عذر فيسأل عن عذر، لعله لا يكون له عذر والنبي صلى الله عليه وسلم يعاتب على ذلك. فقالوا: مش موجود هذا الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين. صلاة الصبح ثقيلة، الإنسان يترك فراشه ويذهب ليصلي، وكذلك صلاة العصر الإنسان يكون في تعب ورجوع من شغل يقوم يترك بيته ويذهب لصلاة الجماعة، كذلك في صلاة العشاء والصلوات الخمس المنافقون إذا أتوها يأتونها وهم كسالى ولا يذكرون الله فيها إلا قليلا، ولكن بالذات صلاة الفجر هذه صعبة جدا على المنافقين. فكان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح، يسأل: شاهد فلان؟ شاهد فلان؟ ثم ذكر صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما فيهما لأبيتموهما ولو حبوا على الركب. لو تعرف ما في صلاة الفجر وما في صلاة العصر من فضيلة كنت أتيت هاتين الصلاتين ولو حبوا على الركب. وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة ولو علمتم ما في فضيلته لابتغرته معنى لتسابقتم إلى الصف الأول. صف مثل صفوف الملائكة على مثل صف الملائكة، والملائكة المقدمون عند الله أفضل من المؤخرون، فكذلك في الصف الأول هؤلاء أفضل عند الله من الذين. ولذلك في الحديث الله عز وجل يصلي على الصف الأول، إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا الثاني فكرر إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. فألوى الثاني قال كرر، قالوا الثاني قال والثاني. يعني الصف الأول له فضيلة عظيمة، إذا علم الإنسان هذه الفضيلة تسابق إليه. مش معنى المسابقة أن يلحم الناس بعضهم بعضا أو يضايق الناس بعضهم بعضا، ولكن الإنسان يحرص على أنه يكون موجودا في الصف الأول. فإذا لم يجد مكانا خلاص يقف الصف الثاني، الذي سبق انتهى الأمر وفاز بذلك. وليس المعنى أن يضايق الناس بعضهم بعضا، ولعل في هذه الأيام حب الإنسان يأخذ ثوابا أكثر يبتدي يتزاحم على الصف الأول فيزعج الناس، وواحد يقف ما يعرفش يقف الصف الأول من الملاحمة. فبذلك المبادرة المسابقة، إن الإنسان يحرص يجي بدري حيث يكون في الصف الأول، وليس معناه إن الإنسان يدخل بين الاثنين في الصف الأول يقوم يوقعهم أو ما يعرفوش يقفوا أو يفضلوا طول ما هم واقفين واحد واقف على رجل واحدة وعمال يتملل، وخاصة في الصلاة الطويلة لا يضايق بعضهم بعضا في الوقوف. ولكن اتدربتم يعني سابقتم وأسرعتم، من يجي الأول فيكون من وصيل الصف الأول. ثم ذكر صلوات الله وسلامه عليه قال وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. الإنسان يصلي مع واحد أفضل من أنه يصلي منفردا، وصلاته مع رجلين أزكى من صلاته مع رجل. المعنى إن فرضنا أنك عارف المسجد هتروح تصلي مش هتلاقي فيه إلا رجل واحد، وهتبقى أنت التاني، طب أصلي في البيت أصلا، يقول لك لا روح المسجد صلي ولو في واحد يبقى صلاتك مع هذا الواحد أفضل من صلاتك واحد. سواء كان في المسجد أو في المصلى، أو فرضنا إنك في مكان ليس فيه مسجد ولا مصلى أيضا تصلي مع الناس جماعة في هذا المكان الذي أنت فيه، لا تضيع الجماعة. قال وكلما كثر فهو أحب إلى الله. إذا الجماعة اللي فيها عدد كبير أفضل أصلي في المسجد فيه عدد كبير من الناس من إني أصلي في المسجد في عدد قليل من الناس. ولكن قد يكون قلة الناس في المسجد بسبب متابعة فيهم للسنة، يكونوا يتابعون السنة وكثير من الناس ينفرون من السنة. فهنا الأمر مش إني أكثر قوما يتبعون والكثرة لا، ولكن أحرص أكون مع أهل السنة. ولكن إن كان مسجد في السنة عليه في عدد كبير ومسجد آخر على عدد أقل، فالإنسان يحرص على الأكثر لما جاء في هذه الحديث كلما كثر فهو أحب إلى الله، كلما زاد العدد كان أحب إلى الله. في الحديث الذي رواه البزار والطبراني عن قبيل بن أشيم الليثي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجلين يؤم أحدهما صاحبة أزكى عند الله من صلاة أربعة تترى. لو أربعة أنفار كل واحد صلى وحده، اثنين يصلي واحد مع الثاني جماعة فيها اثنين أفضل من صلاة أربعة كل واحد وحده. وصلاة أربعة أزكى عند الله من صلاة ثمانية تترى، اللي ثمان أنفار دي واحد وصلى وثاني وصلى وثالث ثمانية، لكن أربعة صلوا مع بعض جماعة في صلاتهم أفضل من صلاة ثمانية اللي كل واحد يصلي وحده. وهكذا قال صلى الله عليه وسلم وصلاة ثمانية يؤمهم أحدهم أزكى عند الله من صلاة مئة يعني ثمان أفراد رحت المسجد كانوا سبعة وانت الثامن بتاعهم، هذه أفضل من 100 واحد يصلي في بيته. فالصلاة الجماعة أفضل وأعظم أجر من أن الإنسان يصلي وحده. فكلما كان عدد الجماعة أكثر كلما كانت أزكى وأطيب للإنسان وأفضل عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. من الحديث حديث أبي سعيد الخدري رواه أبو داود، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الجماعة تعدل 25 صلاة. صلاة في جماعة يعني تضاعف على صلاة الواحد 25 مرة بعد الصلاة والليل، كان صلاة 8 أفضل من صلاة 2 وأكثر منه، لأن في الإنسان في الجماعة صلاة أفضل من صلاة 25 فرادى. فإننا هنا الصلاة في الجماعة تعدل 25 صلاة، فإذا صلىها في فلاة فهنا شبه الإنسان اللي في المسجد حينئذ من يعينه على صلاة الجماعة، اللي في فلاة يعني في صحراء ماشي مسافة طويلة وحضرت عليه الصلاة. العادة إن الإنسان لما يبقى لوحده الشيطان يضحك عليه يخليه تتأخر شوية، طب ما تصليش دلوقتي، طب صلي بسرعة عشان وراك مشغول. لكن إذا كان وهو وحده في فلاة راح مأذن وراح أقام وراح مصلي وهو وحده، يا ترى ثوابه إيه؟ قال لنا هنا فإذا صلاها في فلاة فأتم رفوعها وسجودها بلغت 50 صلاة، بلغت 50 صلاة. يعني ليه هنا الأمر؟ أنت وأنت بتأذن في صحراء ما تتخيلش أنك هتصلي لوحدك، لا، هيصلي وراك عدد لا تعلمه من خلق الله سبحانه تبارك وتعالى. وده في الحديث سلمان الفارسي رضي الله عنه عند عبد الرزاق في تاريخ مصنفه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الرجل بأرض قيل، بأرض قيل صحراء فلا، فحان الصلاة فليتوضأ، فإن لم يجد ماء فليتأمل، فإذا أقام صلى معه ملكا. يعني هو اكتفى إن جاء وقت الصلاة راح متوضي أو إتلمن وراح أقام الصلاة، أقام مأذنش أقام الصلاة، حيصلي مع الملكين، حيصلي معه يبقى جماعة، جماعة مع أنه وحده في فلاة. طيب لو أنه أذن، قال: وإذا أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفه، ما يعني ألوف مؤلفة لا بين الملايين كمان، ما لا يرى طرفه يعني ما عرفش أوله فين وآخره فين من الصفوف اللي تصلي خلف هذا الإنسان. يبقى كأنك إذا صليت من جنود الله من يصلون معك وأنت لا تدري، ده بهذا القيد أنك أذنت للصلاة وأقمت الصلاة إذا كنت في فلاة. فده كان واحد واحد، ولو كانوا جماعة وفعلوا ذلك فلا شك أن فيه هذا الأجر، والله يفرح بعبده في الذي يفعل ذلك ويعجب ذلك ربك سبحانه تبارك وتعالى. في الحديث: يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية فوق جبل، راعي غنم فوق جبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة، فعل العبد هذا يعجب الله عز وجل. وقال: يعلم ربك من هذا الراعي، يقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة. واحد فوق رأس جبل ومع الغنم بتاعته، ساب الغنم وقام اتوضى وصلى لله سبحانه وتبارك وتعالى. أذن أذن مع إنه ممكن عارف إيه حاجة يصلي معي، أنا فوق رأس جبل والناس بعيدة عني، ولكن يؤذن فيخبره من خلق الله ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. قال: فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عقلي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. من الأحاديث العظيمة اللي فيها هدية من النبي صلى الله عليه وسلم للمواظبين على الصلاة وخاصة صلاة العشاء صلاة الفجر، حديث لعثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله، فكأنما صلى الليل كله. يوضح المعنى رواية أبي داود حديث صحيح مسلم، في رواية أبي داود: من صلى العشاء في جماعة كان كقيام من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله، فكأنما صلى الليل كله. يوضح المعنى رواية أبي داود حديث صحيح مسلم، في رواية أبي داود: من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليل، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة. يبقى هنا أنت تصلي العشاء في جماعة كأنك قمت نصف الليل، تصلي الفجر في جماعة كأنك قمت نصف الليل. تخيل بقى وأنت الآن في هذا الشهر المبارك في الليلة الواحدة ممكن تصلي كم قيام في الليلة الواحدة. انظر هنا في الحديث: صلي العشاء في جماعة وفجر في الفجر في جماعة قيام ليلة، تقوم مع الإمام حتى يفرغ الإمام قيام ليلة، تصلي وحدك بعد ذلك قيام ليلة، فإن ثلاث ليالي في ليلة واحدة من فضل الله عز وجل ورحمته وبركاته في هذا الشهر العظيم أنك تقوم من الليل، فإن الله عز وجل يعطي عبده من الصحة ويعطيه من الفضل من أن يقدر على هذا القيام، لذلك يحرص المؤمن على صلاة الجماعة، ويحرص على أن يصلي مع الإمام حتى ينصرف الإمام، ويحرص إن كان في بيته ولا في مسجده في معتكفه أنه يكثر من الصلاة سواء مع الإمام أو ما فيش صلاة مع الإمام صلى وحده، كان له أجر عظيم في الليلة الواحدة أضعاف مضاعفة من ذلك. من الأحاديث حديث أبي هريرة يقول إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. هذا حديث مغبر في الحديث الأول، يعني إن أثقل صلاتين على المنافقين الفجر والعشاء من الصلوات الثقيلة على المنافقين، ومن الصلوات إن مأمورين بالمحافظة عليها الصلاة الوسطى صلاة العصر، لأنها أيضا ثقيلة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. صلاة الفجر والعشاء هو اهتمام للإنسان، صلاة الوسطى صلاة العصر بأرض رجوع من العمل وتعب الإنسان، وهنا كأن محافظ على الصلوات كلها، هتحافظ على صلاة الفجر إذا حصل الظهر، هتحافظ على العصر إذا حصل الظهر، هتحافظ على العشاء من صلاة فالصلاة كلها تحافظ عليها. هنا المحافظة على الصلاة يقول صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. يعني كاد يصنع ذلك، والذي منعه أن البيوت فيها الأطفال الذين لا يجب عليهم الصلاة، وفيها النساء لا يجب عليهم صلاة الجماعة، لذلك لم يفعل صلى الله عليه وسلم عليه. يقول ابن عمر كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء، الصحابة كانوا يعملوا إيه؟ يلاقوا الرجل لا بيصلي الفجر الجماعة ولا العشاء، بيصلي بهيك الصلاة الفجر ما يجيش ولا العشاء. قال كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء أسأنا بالظن. لذلك في أعباء الإسلام يشوفوا مساجد المسلمين في وقت الفجر، لو فضى يعرفوا المسلمين مفيش فيهم خير، مش مسائل، لما يلاقوا المساجد تتملى بالفجر يخافوا منهم، دول يحرصوا على صلاة الفجر، يبقى إنه فيهم عزيمة، الشيطان ما بيغلبهمش. لذلك الإنسان المؤمن عايز يقاوم الشيطان فليواظب على الصلاة في الجماعة خاصة الفجر والعشاء. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكر وحسن عبادته. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.